أو أنه خشي أن يشمله العذاب فخاف وسيء بهم وضاق بهم ذرعا. بمعنى هل ما حصل للوط من كونه سيء بهم وضاق بهم ذرعا هل السبب الخوف عليهم من قومه أو السبب أنه هو خاف أن يعمه الهلاك؟ أول نقول مستعد لا تعليلية. والله على كل حال يصح تكون مستنافية وتعليلية. وما المانع من أنه خاف هذا وهذا؟ وفي مانع أن يكون خاف عليهم وخاف أيضا على نفسه أن يعمه العذاب، لأن العذاب إذا نزل يعم إلا من أنجاه الله. وقد تلونا أمس قوله تعالى قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وأن كل إنسان معرض لأن يشمله العذاب. نعم لكن لو قلنا أن الخوف عليهم يكون معرفة بالأول إيه قد لا يكون عالم أنه مرسل، قد لا يكون عالم أنه مرسل. نعم على صريح الله على رسول ربك ولا يصلوا لا قبلها هاي إن رسول ربك أخبروا إيه ما طيب وش وجه الصراحة؟ صراحة كل النقاش والخوف حول أنه خايف علي. حتى علم إنه رسول ربي. نعم. والله تحتاج إلى تأمل، نتأملها إن شاء الله بعد. قوله إنا منجوك بالتشديد والتخفيف قراءتان، يعني منجوك ومنجوك. منجوك منين؟ من فعل الفعل الماضي في الفعل فيها أنجى، ومنجوك نجى. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. أهلك هنا بالنصب مع عطفا على إيش؟ الضمير. على الضمير في منجوك. وهنا إشكال، لأن الضمير في منجوك محله الجر بالإضافة، وهنا جاءت أهل منصوبة، فما وجه النصب فيها إذا قلنا إنها معطوفة على الكاف في منجوك؟ صالح وغير لا صحيح توافقون على هذا؟ يقول لأن اسم الفاعل تارة يعمل عمل فعل وتارة يضاف. إيه نريد التعليل. محل المضاف. طيب نريد شاهدا من هذا لهذا من كلام ابن مالك. واجر الذي انخفض كمبتغي جاه

المؤمنون خير البرية. إيه. فكأنهم شر البرية. إيه. لو أخذ من الطيور أو الخنازير. كيف يكونوا إخوة لنا؟ إيه. قول تعالى في سورة عن إبراهيم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. تجدهم أخوة وقد كفر بهم وبدا بينهم العداوة. يقول تعالى: من شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الذين كفروا. نعم. قد يقولون ليس المراد الأخوة المعروفة يعني عند المؤمنين المتعلق بالله عز وجل، وإنما قد يراد فيها الأخوة التي تتعلق بالناحية البشرية وأنه من ناحية المساواة. يعني مطلق، يعني مطلق مطلق الموافقة والمشابهة. على كل حال نرد عليهم فنقول: هذا شعيب عليه الصلاة والسلام قال الله هنا: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقال في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. ما قال أخوه، قال لهم شعيب. قال أهل العلم: لأن أصحاب مدين كان شعيب منهم فهو أخوهم في النسب، وأصحاب الأيكة نعم ليس منهم، فهي قرية حول مدين أرسله الله إليه، ولهذا لم يقل أخوهم نعم، بل قال إذ قال لهم شعيب. ولو كانت الأخوة هي الإنسانية في مثل وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وما أشبه ذلك، لو كان المراد بالأخوة الإنسانية لكان يقال أيضا في أصحاب الأيكة إنه أخوه نعم. ثم إن الأخوة في اللغة العربية مهب للمطلق الموافقة في البشرية، إذا تتبعناها وجدنا أنها إما في النسب يكون الأصل الجامع بينهما نسبا وهذا واضح، وإما أن يكون الأصل الجامع بينهما هدفا واحدا يسعى إليه الجميع يسعى إليه الجميع. ومعلوم أن الكافر والمسلم مختلفان في الهدف، ولا يمكن أن يكون أحدهما موافقا للآخر في الهدف. فأنا لا نوافق على هذا القول مهما كان الأمر، لأنه في الحقيقة يؤدي إلى أن أي إنسان يقول إن هذا الكافر أخوه يحصل له رقة ولين وموافقة، ويسهل على ويسهل ما في النفوس من بغض الكفار. كنا كما يعرف الكثير منكم إذا قيل نصراني ويهودي يقف الشعر ويتخوف الإنسان ويتهيب، لكن الإنسان الآن صارت المسألة تمر على القلب مرور الماء البارد، ولا أحد يتأثر إلا من شاء الله، وهذا له خطره، له خطره العظيم، نسأل الله السلامة. يا قال هذا قريب. ها؟ هذا قريب. والله أنا أحب أنه يتحاشى من كل لفظ يدل على الموافقة. نعم هو لقرب. ها؟ وعلى كل حال القرين هذا الشيطان قرين للإنسان وهو عدو، لكنه في الوقت الحاضر تدل على المصاحبة والموافقة والمرافقة، فالأولى البعد عن كل لفظ يدل على اتفاق مع هؤلاء. وقوة الشعائر المدينة نعم هو قريب يعني قوم، كذلك هم يقولون نحن نجمع معكم في آدم نعم ونسب الجمع إلى رقونا إلى آدم، قلنا أنتم أخواتنا. لا على كل حال احنا ذكرناها لأن حقيقة هذه وقعت، وأحد الأخوان تكلم، الأخوان اللي نعرف منهم الغيرة يعني هو رجل طيب، لكنه تكلم في هذه المسألة وقال إنهم أخوة وزعم أنها الأخوة البشرية نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. طيب مدين هو اسم للقبيلة ولا اسم للبلد؟ ها؟

فهل هنا الرجاء بمعنى الخوف ولا الرجاء بمعنى الطمع فيما في المحبوب؟ المؤلف حملها على أن المراد بها الخوف، وذلك لأن المقام مقام إنذار، ويحتمل أن يكون المراد بها إيش؟ الرجاء الذي هو الطمع في المحبوب، لأن اليوم الآخر فيه محبوب وفيه مكروه، ولا لا؟ قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. لو قال لنا يا قائل: ألا يجوز أن نحمله على المعنيين جميعا، أرجوه خوفا من العقاب وطمعا في الثواب، ما يصلح؟ ها؟ يصلح، يصلح أن يكون شاملا للأمرين. وقد تقدم لنا أن القول الراجح عندي، وهو قول لبعض العلماء، هو جواز استعمال المشترك في معنيه إذا لم يحصل ها لا إذا تنافي، إذا لم يكن بينهما تنافي بحيث أن يكون اللفظ محتمل لهما على وجه لا يتناقض، فما المانع من أن يستعمل في معنيه؟ والله أعلم. ما مشكلة؟ قلت على تفسير أو بيان لما أرسل به. وفي قوله يا قومي من التلطف ما هو ظاهر، لأن قوم الرجل لا بد أن ينصروه ويقبلوا ما جاء من الشرك. طيب الدليل على الأول، الدليل على الأول أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم حسنا أو شرعا جائز، أن في هذه الآية وغيرها وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تضيف الأشياء إلى أسبابها، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. طيب إذا أضيف الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا لكن مع الله بحرف يقتضي التسوية، كان ذلك شركا، شركا إما أصغر وإما أكبر، قد يصل إلى حد الأكبر إذا اعتقد أن له تأثيرا كتأثير الله عز وجل. وإذا أضافه إلى الله وإلى غيره بحرف يقتضي الترتيب، فإن كان ثم فهو جائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: بل ما شاء الله أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وإن قارنه بحرف يقتضي الترتيب والتعقيب كالفاء مثلا: لولا الله ففلان، فما رأيكم؟ ها؟ عندنا ثلاثة حروف، الواو واضح أنه حرام شرك، وثم جائزة، والفاء الحقيقة الفاء يتنازعها أمرا. إذا رأينا أن الترتيب موجود فيها قلنا بإيش؟ بالجواز. وإذا رأينا أن الفرق بينها وبين ثم التي دلت النصوص على جوازها أن ثم تدل على التراخي والمهل وبعد الثاني عن الأول، قلنا إنه ينبغي أن لا نجوزه، ولا ريب أن الاحتياط التورع عنها، التورع عنها أحسن، التورع عنها أحسن، وإن كانت لا شك أنها تقتضي الترتيب، لكن بينها وبين ثم فرق. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: يعثني الله ندا، نعم، قل ما شاء الله ثم شاء، ما شاء الله وحده. هنا طيب كونوا مثلا أو في حديث آخر: ما أجاز إلا ثم، نعم، يدل على منع من سواه. وهذا اللي احنا قلنا، لكن بس انه السبب انه منع الواو وأجاز ثم وسكت عن الفاء. طيب نجعلها بمنزلة بين منزلة الشرك الإباحة. إذن فالاحتياط محرم. لا، الاحتياط تجنب، ما نزل بالتحريم لظهور الفرق بينها وبين الواو، ولا نزل بالإباحة لظهور الفرق بينها وبين ثم. فأنا أقول الاحتياط أن الإنسان يتجنبها، والحمد لله ما من شيء محرم إلا والمباح أكثر منه وأضعاف، بس يحتاج الناس إلى تنبيه، لأن هذه أيضا من الطرق اللي وإن كانت خارجة عن الدرس لكن الكلام يدير بعضها لبعض. بعض الناس يقول للناس مثلا وهو يعظهم أو يرشدهم يقول هذا حرام ولا يجوز ولا، لكن ما يفتح لهم باب أن يسلكونه، لا يفتح لهم باب أن يسلكونه، وهذا خلاف الدعوة الصحيحة. نحن ذكرنا أن الإنسان إذا ذكر الباب الممنوع للناس فإنه من تمام الدعوة والإصلاح أن يذكر لهم الباب المباح المفتوح. وقلنا إن هذا ما دل عليه الكتاب والسنة، ففي القرآن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذا ممنوع، ولكن وقول انظرنا، وقول انظرنا، فتح لهم باب. وفي السنة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال بع الجمعة بالدراهم، لما منعه من شراء الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال بع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. كون نقول الناس يا جماعة ترى هذا الشيء محرم ثم لا نفتح لهم بابا يمشون معه، هذا بالحقيقة نقص في الدعوة، هذا يعتبر نقصا في الدعوة. طيب حتى صعب صعبه بالنطق يعني اي اي الحمد لله والواو بعد اسهل لك منه. هذه مناسبه لفظيه، هذه مناسبه لفظيه، بارك الله فيك. صحيح، اذا بعد يكون فيها على الحال مطب على ما قال مطب اللفظ. لا الحمد لله مهم وجود الكلام العوام، لا مهم موجود، لا مهم. الناس الآن العوام يغالون أحيانا، يغالون. حدثنا شيخنا عبد الرحمن السعدي أن رجلا قيل له كيف قضى تمركم هالسرع، كان عندهم نبل صوب صوبة يعني منزل كبير عندهم التمر، وش اللي أقضى وش اللي أكله؟ قال والله ما أكله إلا الله ثم حنا، أعوذ بالله. يعني أحيانا يبالغون العام. الواحد الان موجود يسال كيف حد ان شاء الله، ان شاء الله هذه مباراه في التاريخ ايضا أيوة. موجوده. طيب هل نمشي؟ من فوائد الايه انتهينا اظن، قالوا نحن علم فيها هذا مبتدا الدرس. ها؟ ايه اي نعم، ان اهل من الناحيه اللغويه يعم الذكور والاناث. نعم ما يثبت ان لوط السلام دعا عليهم الا قوله ان ملك هذه القريه. نعم اي نعم، لان الاول قلنا يعني ما في احنا الاول، لا الاول صححنا انه دعا عليهم، نقول رب صنع عليهم بالدعاء، لانهم يعني هم تحدوا قالوا ائتنا بعذاب الله. ما يؤخذ من آية بعث من قول من قال أن القرية قلبت عليهم إلا هذا بيجي صريحا في الآية أصرح من هذا، إن مزنوا على أهل القرية في زمن السماء بيجي أول. قال الله عز وجل المغرب داعية ينبين الناس ما يحرم عليهم أن يفتح لهم بابا آخر، أن هذا مطلق ولا يقيم فيه من القرية. هو الغالب إنه ما أن فيه ما يقابل، وأنا ما أستحضر من شيء ما فيه ما يقابل. عنده في ذهنك شيء؟ قصدي يعني من النصوص يعني تأتي مطلقة دون يعني ما يقابل. إيه. يعني آيات التحريم. إيه. في آيات. إيه لكن آيات التحريم بعيال، لكن تجد في آيات أخرى مذكورا طريق مباح. أحل الله البيع، ها؟ وحرم الربا. حرم الربا لكن عندنا طريق آخر مباح. حرمت عليكم الميتة ويحل لهم الطيبات، يعني مو بلازم يكون مقترن، والنصوص بعضها من بعض لو تفرق. الله مثل يا شيخ نستحضر مثال إذا خاطبهم التحريم والغناء. إيه. سماع القرآن يا أخي والحديث. إيه بس هل هذا مثل هذا؟ أحسن من القراءة والحديث. إيه أحسن بس يعني مو. أقول بدل ما إنك تمضي وقتك في أغاني وموسيقى وغيره أخي عندك القرآن والأناشيد الطيبة عندك أطلع. في واحد زهم علي البارح قال حنا عندنا دوام 24 ساعة ونلعب ورقة وش نسوي يضيق صدورنا تأخذ رمضان بعد ورا ما تلعبون كورة. نعم أحسن لكم وأنشطوا الحمد لله وتمشوا. أي نعم الكورة تفيد الجسم. لا لا بس مو هو دوام كتاب دوام ما كل ما يعلم يقال. ولا يستطيعون قراءة لا يقول نمل يقول حن لا يقول حنا يقول حنا نصلي نتروح نحدث ونقرأ قرآن فيما بيننا لكن 24 ساعة يعني ما صعب إن الواحد كله يعمل عمل جد هذا. أنا قصدي يعني قصدي إن أخ محمد يقول إذا قلنا حرام عليك أغنى وش نجيب وش نجيب الحمد لله. نعم ها الله أعلم هي هذه ولا غيرها. إنما هذه لا شك أنها استجاب الله دعاء. نعم الآن صحيح لأن بالنسبة لنا ينافي الحكمة لابد أن يكون هناك. ولهذا قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق ظاهرين على من سواهم. إحنا لو دعونا بأن الله يمحو الكافرين معناه بطل من دون هذا الحديث. نقول قالوا إن فيها لوطا قال إن فيها لوطا لوطا هذه منصوبة لأنها اسم إن مؤخر. نعم قالوا أي الرسل نحن أعلم بمن فيها. قوله نحن أعلم هذه اسم تفضيل. أين المفضل عليه منك يعني هذه إذا قلت إبراهيم فما معناه منك ها؟ بمعنى نعلم يعني كلمة أعلم ظاهرها أنها اسم تفضيل. نعم وأعلم وإذا كان اسم تفضيل فالمفضل عليه قطعا مثل ما قال الله صالح إبراهيم. لكن ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن مثل هذا التعبير يخاطب به من يراد دلالة من يراد إعلامه بما عند المتكلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم. اسم التفضيل هنا باعتبار المفضل والمفضل عليه هل فيه شك؟ ها؟ لا. لكن المعنى أنه لو كان في إبراهيم شك لكنا أولى منه فكما أننا نحن لا نشك فإبراهيم لا يشك. فالمعنى نحن أعلم يعني معناه كما أنك أنت عالم فنحن عندنا علم بذلك. وقوله أعلم بمن فيها يعني يشمل لوطا وغيره لأن من اسم موصول من صيغ العموم. لننجينه بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان. ننجي من المضاعف نجى. ننجي من المزيد بالهمزة من أنجى وكلاهما صحيح والمعنى واحد. وقول لننجينه النجاة معناه الإنقاذ من الهلكة ولنجينه وأهله معطوفة على الضمير، والجملة كما ترون في قوله لنجينه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام بعد ونون التوكيد. نعم. وأهله إلا امرأته، إلا امرأته مستثنى من قوله وأهله، والمراد بالمرأة هنا الزوجة، كانت من الغابرين الباقين في العذاب. وقولهم كانت، هل نقول إنها فعل ماض مسلوب الزمنية كما قلناه في عدة آيات، مثل وكان الله غفور رحيما وكان الله سميعا بصيرا؟ تقدم لنا أن كان في مثل هذه الآيات مسلوبة الزمنية. لحظة. والمراد اتصاف اسمها بخبره. هنا كانت من الغابرين، هل نقول إن المراد بيان أنها من الغابرين فقط فهي مسلوبة الزمن، أو نقول إن كانت دالة على الزمن والمراد كانت في علم الله، كانت في علم الله من الغابرين؟ نعم، نقول كلاهما محتمل ولا تنافي بينهم. فإن شئت فقل كانت في علم الله من الغابرين، وإن شئت فقل كانت أي أنها اتصفت بكونها من الغابرين أي الباقين في العذاب، يعني فليست ناجية. وش هو الأخ؟ امرأة ذكرت. ايش الفرق بين زوجات النبي وامرأة؟ ما لا فرق، إذا قيل امرأة فلان في فرعون يعني زوجته. لكن أنا سمعت أن المرأة إذا اختلف الدين بينهم ما يقال زوج. إيه. لا أزواجهم قرناء ما هو بعض فرعون كانت مسلم وهد كافر ايه؟ وهنا كذلك وامرأة نوح وامرأة لوط. ايه والله تحتاج إلى إلى إلى إذا لم تنتقد هذه القاعدة فهي وجيه، إذا لم تنتقد. نعم. ها ايه ايه يقول إن المرأة ما يقال زوجها إذا اختلفت مع زوجها في دينه، سواء هو أو هي. لكن بس اللي قال عبد الرحمن إن المرأة تطلق على الزوجة مع الاتفاق في الدين، مثل قوله تعالى في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، يعني زوجته. إيه نعم موافق، مع موافق. إذن معناها القاعدة هذه ما صار السليم. ودائما الإنسان بالحقيقة يبدو له أحيانا إن هذا الشيء مضطرد ويغيب عنه أنه قد ينتقد مثل هذه، ينبغي للإنسان أن يحترز فيقول غالبا، مثلا يقول غالبا لأجل إذا نقض ما يكون داخل عليه خلل في تعبيره. نعم. قال قلنا أعلم، فيه محذور من أن يثبتها على بالها أن الملائكة أعلم منه بمن يوجد. ما فيها محذور إذا كان على سبيل العموم، يعني معناه أن إبراهيم قد لا يعلم كل من فيها، لكن لوط وخاطبه مع لوط، فهمت؟ فإذا أردنا إذا قلنا باعتبار المجموع لوط وقومه فإنه لا مانع من أن تكون الملائكة أعلم من إبراهيم، لأن إبراهيم لا نجزم بأنه يعلم كل من فيها. لكن إذا قلنا المراد ما وقع عنه أو ما وقع فيه الاعتراض وهو قوله إن فيها لوطا، صار ما هو على بابه، بل معنى أننا نحن عالمون كما أنت عالم. نعم. يوحى إليه أو الواحد يكون يعلم بهذا. إيه يعلم، لكن أعلم خلنا يبي يجي إن شاء الله. قال ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. نقول في لما ما قلنا فيما سبق. وقولوا أن جاءت أن هذه يقولون إنها زائدة. أن زائدة للتوكيد. وكل حرف زائد في القرآن فإنه للتوكيد حسب السياق. ولما أن جاءت رسلنا لوطا يعني تحقق مجيئهم له سيء بهم حزن بسببهم. سيء هذه فعل ماضي مبني للمفعول ورمى قال سوء لأنه يضم أوله الماضي إذا بني المفعول لأنه معتل مثل قيل قيل وبيع واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع. احنا نعرف ننطق بالكسر الخالص وبالضم الخالص فنقول قولا لكن الإشمام أظنه كان صعبا علي. لا هذه صعب. وقول استيء بهم أفاد المؤلف في قوله أفاد بقوله بسببهم أن الباء للسببية أي لحقه السوء بسببهم والله أعلم. إذا كان أن وغير أن إذا كان إذا حذفت استقام الكلام فهي زائدة. هذا الضابط. لا ما له. هي الغالب إذا جاءت بعد لما حسب ما القرآن إنها تأتي زائدة. فلما قوله تعالى قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. من فوائد الآية بيان رأفة إبراهيم وحلمه بقوله إن فيها لوطا وكأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن لا تهلك هذه القرية لوجود هذا الرجل الصالح. هذا احتمال. واحتمال أنه أورد هذا الإيراد ليعرف ماذا تكون حال قوم لوط وأيهما أرجح. الإيراد الآن يحتمل أنه قال ذلك ليرفع العذاب عنهم بسبب هذا الرجل الصالح ويحتمل أنه أورد هذا لينظر ماذا تكون حال لوط. أو الثاني الجواب قالوا لننجينه وأهله. عندي أنه يرجح الثاني يرجح أن المعنى ماذا تفعلون بهذا الرجل. طيب هذا اقرأ الآية علشان يتبين يمكن يكون هذا دليل منفصل يؤيد لا ولما وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يا إبراهيم أعرض عن هذا الكلام على قوله يجادلنا في قوم لوط. نعم هذه تؤيد احتمال الأول. إذن نقول إنه أراد هذا وهذا كذا ما يمنع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا للغرضين. وعلى كل ففيه دليل على رأفته عليه الصلاة والسلام وهذا مشهور عنه هذا مشهور عنه حتى إنه قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن فوائد الآية إثبات القول والعلم للملائكة مما يدل على أنهم ذو عقول وذو نطق، خلافا لمن قال إنهم لا عقول لهم. وهذا من أغرب ما يكون، أن يكون هؤلاء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والذين وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون، نقول إنهم لا عقول لهم، فمن له عقل بعد ذلك؟ وخلافا أيضا لمن قال إنها إنهم أرواح ليسوا أجسادا، لأن ظاهر الحال أنهم أجسام يتكلمون وينطقون ولهم عقل ونطق. ومن فوائد الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه، نعم، لقوله لننجينه وأهله. ومعلوم أن الإنجاء منين؟ من الله. لكن لما كانت هؤلاء الرسل رسل الله أضيف إليهم فعل الله، أي أنما يفعلونه، أنما يفعل ما قدره الله عز وجل فهو فعلهم، ففيه إضافة الشيء إلى سببه. وقد تقدم لنا أن إضافة الشيء إلى سببه لها ثلاثة وجوه أو أربعة وجوه. الوجه الأول أن يضاف إلى السبب بدون ذكر الله، وأن يضاف إلى السبب مع الله بالواو، وأن يضاف إلى السبب مع الله بثم، وأن يضاف إلى السبب مع الله بالفاء، ليس كذلك؟ القسم الأول جائز ولا لا؟ القسم الأول أن يضاف إلى سببه بدون ذكر الله غير جائز. طيب توافقونه؟ لا ما توافقون. نعم معلوم أن سببه متفق على أنه سبب شرعي أو حسي، يعني تخالفون حسين. طيب ما هو الدليل على جوازه؟ من الأدلة على جوازه قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. نعم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحقيقة أن الذي منعه أن يكون في الدرك الأسفل من النار الله عز وجل، لكن رسوله عليه الصلاة والسلام سبب. وهذه الآية. طيب من الأدلة إذا أضيف إلى السبب مع الله بالواو، إيش تقول أرشيد؟ ما يجوز؟ ما الدليل؟ لا هذا تعليل، لكن نريد الدليل. في قول الرجل صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وكيف، نعم صح، ولأن التعليل يقتضي أن يجعل هذا السبب مساوي لله عز وجل. طيب هذا الحكم لا يجوز، لكن ما تقول يا إبراهيم؟ تبين يكفي أن نقول لا يجوز؟ طيب يعي عليك سيبويه أنك تقول قد يكون أكبرا أكبرا أكبرا بالتن... لا هي إنما نمشي على الكلمة الأولى بدون تنوين زي، وقد يكون أصغر بحسب ما قام بقلب هذا المشرك. نعم إنما هو الشرك على كل حال. طيب إذا كان مضافا إلى سببه مع الله بثم فما حكمه وليد؟ جائز. ما الدليل؟ إيه وين أقول هذا دليل؟ نبي الدليل. لو أثر ما يخالف. طيب من يحفظ؟ نعم. هل ثم كل على دليل لازم؟ إيه لا أنا بدليل التعليل عقب يجي. فيها حديث قتيلة الرؤيا التي رآها رجل من المسلمين مع رجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا ما شاء الله من شاء. نعم. حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس أثر. نعم. فنقول هذا دل عليه حديث قتيلة، وفي إن شاء الله بيجينا بالتوحيد ونشوف عن صحته من عدم صحته، وكذلك أثر ابن عباس وهو مشهور في قوله تعالى ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم التعليل أن ثم تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه تأخرا مباشرا ولا كثيرا؟ ها؟ كثيرا، لأن ثم تدل على الترتيب بمهلة. طيب إذا كان إذا قرنه مع سببه بالواو بالفاء تقول يا صالح رادي. نعم. ما وجه التردد؟ لأن الفاء للتعقيب مباشر. نعم. فمن حيث أنها التعقيب تكون جائزة. تخالف الواو ها؟ نعم. تخالف ثم، فثم وردت جوازها والواو ورد منعها وهذه وسع. قلنا فالأولى للإنسان تركها وأن يعدل إلى أشياء ما فيها إشكال. طيب من فوائد الآية أن المرأة أو أن الزوجة داخلة في الأهل، داخلة في الأهل. من أين تأخذ يا حمود أن الزوجة تدخل في اسم الأهل؟ من قول الملائكة جنتينه وأهله ثم استثنوا من ذلك امرأته. إلا امرأته. طيب لو قال قائل هذا الاستثناء منقطع فلا يدل، ما الجواب؟ أي المنقطع يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. إيه؟ فلو قال قائل هذا لو عارضنا بهذا هذا من جنس المستثنى. إيه يقول ليس من جنس، يقول تطلع، يقول مهم من الأهل. نعم. إيه؟ صح. إذا المدعى المدعي الدليل. طيب زين هذا هو الصحيح. على أصل في الاستثناء الاتصال، لأنه لولا أنه من المستثنى محتاج إلى إخراجه، هو الأصل. طيب ينبني على هذه الفائدة فائدة، وهي أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته. ها؟ نعم من آل بيته ولا شك، خلافا للرافض الذين يخرجون زوجاته من آل بيته. وفي القرآن ما يدل على ذلك صريحا أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته. منين؟ نعم قوله تعالى وأزواج وأمهات. لا لا نعم من غير إبراهيم. ها السؤال في القرآن ما يدل دلالة صريحة على أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته. رحمة الله عليك وعلى لا هذه في إبراهيم. لا حجاب النبي يقول أزواج قولات كان في الأحفظ أخيرا إنما يريد الله أن يجزى عنكم رجس أهل البيت. لا لا ما هي في الآية هذه. لا إلا بس هو جاب آية الحجاب. لا لا آية التبرج أو التبرج. لا أيها النبي يقول لأزواجه إن كنتم في الحياة الدنيا وزينتها فتعين من كيف أن أدرك إلى قوله تعالى إنسان مجيل سنة تحت النساء ثم ختم الله الآية لما يريد الله بني عنه ويجلس أهل البيت ويطهر إلى أن قالوا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا واضح وصريح. نعم. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الاتصال بالصالح لا يستلزم أن يكون المتصل صالحا. صحيح أن الاتصال بالصالح من أسباب الصلاح لكنه ليس بلازم ما هو من أين يؤخذ؟ إلا امرأته كانت من نبي من الآية ما نبي التعليم إلا امرأته كانت من الغابرين فكانت من الهالكين أو الباقين في الهلاك مع أنها امرأة رجل صالح نبي من الأنبياء. نعم. فلا تدل الزوجة على ربها بصلاح زوجها. وتجدون أن هذه الآية أو هذه المسألة جاءت في قصة التحريم أولى سورة التحريم لأجل أن لا تدل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام على الله بكونهن زوجات نعم للنبي. طيب نعم فمرة امرأة لوط الغابرين أن امرأة نوح جاءت في مجد الثلاثة زوجة نوح لأن نوح والله أعلم إنه ما بقي أحد إلا هلك ولا ندري هل بقيت هي بقيت إلى أن هلك إلى أن هلك الناس بالغرق ما ندري. نعم. وهي أنها في رد على من قائم أمراض نور خرجت معه ثم جاء أنها بقيت من أمراض هذه أن في العذاب. إيه نعم. ويكون قوله تعالى ولا تفتنكم أحد إلا امرأتك ليس مستثنى من قوله ولا يلتفت بل مستثنى من الجملة التي قبلها مستثنى يعني يقول إذا التفتت ها؟ يعني هذا لا يعرض هذا يعني ممكن يقول إذا التفتت ستكون من الغابرين يعني هو قضى يعني أو سبب إيه؟ لكون المغادرين الالتفات فيعني ليس قامت تعرض يعني ما هو واضح الرد ما هو واضح وعلى كل حال ما هو الرد واضح جدا ما هو وهذه مرت علينا أظن ولا تفهمكم أحد أن امرأتك وذكرنا خلاف العلماء هل هو مستثنى من الجملة الأخيرة ولا من الأولى. نعم إضافة العلم ما فيها هذه فائدة لا بأس لكن بس كلنا يعرف أن الإنسان يعلم ما هي جواز تقدم خبرين لا هذه بعد حتى دي هذه مثل الأول لأنها محل إشكال هذه مثل الأرض تحتنا والسماء فوق نعم ما فيها إشكال نعم ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع فاطمة وعلي والحسن والحسين نعم وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي طهر متطهر نعم قالت أم سلمة وأنا رسول الله من أهل بيتك أنت على خير أكد هذا الحديث ونشوف لفظه ولا الآية الصريحة يصلي معناها إن ثبت هذا هو أهل بيتي من قرابتي. ثبتكم أهل بيتي من قرابتي. طيب فيها أيضا في الآية من الفوائد جواز القسم بدون استقسام. من أين تؤخذ؟ لننجينه كذا. ومن فوائدها أيضا اعتبار القسم المقدر، بمعنى أنه لا يشترط في القسم أن ينطق به. لو قال قائل لأفعلن كذا هل يكون مقسما؟ نعم يكون مقسما، لأن معروف أن هذه الجملة تكون جوابا لقسم مقدر فيكون مقسما. نعم. ولو قال لئن آتاني الله من فضله لأصدقن يكون نادرا. ها؟ قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، فجعل هذا نذرا. وذلك لأن النذر ليس له صيغة معينة، كل ما دل على الالتزام فهو نذر بأي صيغة، وقد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد. قد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد. نعم. لا ربما أن تدفع. ولهذا قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب يستفاد أيضا من الآية، لا بعدين بالجزء اللي بعده. قال الله تعالى نمشي الآن بالدرس الجديد، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، هذا شرحناه. نعم. وبينا أن لما شرطية وأن زائدة، وقوله سيئ بهم هو جواب لما، وسيئ فعل ماضي مبني للمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى لوط أي حصلت له المساء. وقوله بهم الباء للسببية أي بسببهم. ها؟ لا محذوف مستتر. لا ينوب مفعول به عن فاعل، أن لا ينوب الجار مجرور عن فاعل إلا إذا تعذر. مو موجود مفعول به، لأن هذا ساء فعل لازم. لك ما كيف ساء فعل لازم؟ هو الآن فعل لازم، لكن إذا جعلت الجار مجرور نائب فاعل، نعم، إذا جعلته نائب فاعل فقد أديته، لأن نائب الفاعل معناه أنه في الأصل مفعول به. فمعنى سيء بهم أي هو أيلوه. لا سيء بهم معناه حصلت له المساء أو أصابه السوء. أما ساء في الأصل فيكون متعديا، كما تقول ساءني هذا الشيء. هذا الشيء نعم ساءني هذا الشيء تعدي بغير ما غير المفعول به، يعني بظرف أصاب المفعول. ساءني فلان، ساءني هذا الخبر. نعم كما تقول سرني. واضح؟ نعم. طيب قوله وضاق بهم ذرعا، وش اعراب ذرعا؟ هذا تمييز محول عن ايش؟ عن الفاعل. تمييز محول عن الفاعل، والتمييز كما مر علينا يكون محولا عن الفاعل وعن المفعول به. مثال محول عن المفعول به قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، هذا تمييز محول عن المفعول به، وأصله وفجرنا عيون الأرض. ومثال ما هو عن الفاعل أن تقول في هذه الآية ما نبي، لكن تقول مثلا إن شرح بهم صدرا، شرح بهم صدرا أي صدره. هنا ضاق بهم ذرعا أصله ضاق ذرعه بهم. وما هو الذرع؟ فسره المؤلف بالصدر، فضاق بهم ذرعا أي صدرا، أي ضاق صدره بهم ولم ينشرح، بل حصل له غم وهم بذلك. وقيل وهو الصحيح أن الذرع بمعنى الطاقة، الذرع يعني الطاقة، أي ضاق بهم طاقة فصار غير متحمل لهم، وهذا معناه في اللغة العربية. وسميت الطاقة ذرعا من الذراع، لأن الذراع محل الحمل، والطاقة هي التي بها يستطيع المرء أن يحمل أو لا يحمل، يعني يحمل الشيء. قال وضاق بهم ذرعا، العلة لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه فأعلموه أنهم رسل ربه، هذا هو السبب أنه ضاق بهم، لأن قومه كما ذكر الله في آيات أخرى لما سمعوا بذلك جاءه قومه يهرعون إليه، يعني مسرعين والعياذ بالله، يريدون هؤلاء إلى الضياف. وهذا من فتنة الله سبحانه وتعالى للعبد، أن يجعل الأمور المحرمة عليه في صورة تهواها نفسه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهم والعياذ بالله لما جاء هؤلاء جاءوا إلى لوط يريدونهم، فكان يقول لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. فهو ضاق بهم خوفا عليهم من قومه، لأن قومه كما قال الله تعالى أهل خبث، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، فيخشى منهم. ولكنهم قالوا له لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن. الخوف عما يتوقع حدوثه في المستقبل، والحزن عما وقع في الماضي. نعم، قالوا وقد يطلق الحزن على المستقبل، ومثلوا لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، لأن لا تحزن هنا بمعنى لا تخف، على أنه يحتمل أن تكون على بابه، وأنه لا تحزن مما حصل من خروجنا ودخولنا إلى الغار واختبائنا فيه.